مسافر. تأملت في واقع الناس وجدت أن الله عز وجل قد رفع بعضهم فوق بعض درجات، فاتخذ بعضهم خدما سواء في بيوتهم أو في مكاتبهم أو عند أسفارهم، وربما سكن الناس في فنادق أو في شقق مفروشة تستعمل هؤلاء الخدم. ما هي الضوابط الشرعية؟ هل جعل الله تعالى المسألة هملا؟ ما الذي ينبغي أن نتعامل به معهم؟ وكيف ننضبط بالأخلاق الإسلامية معهم؟ لأهمية هذا الموضوع لذلك قررت أن أسبح معكم في بحر الأسرة والخدم. أسأل الله تعالى أن ينفع بذلك. مسافرون على هدانا زائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الحلقات. أنا أرحب بكم حقيقة ومسرور بهذا اللقاء، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم. أرحب أيضا بالشباب الذين معي، حياكم الله، حياك فهد ويزيد ووليد منصور الأخ محمد، وجزاكم الله خير حقيقة يا شباب على يعني مشاركتكم لي في هذا البرنامج. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق جعلهم مراتب، كما قال الله سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. قضى الله تعالى أن يكون بعض الناس غنيا وبعضهم فقيرا، أن يكون بعضهم قويا وبعضهم ضعيفا، أن يكون بعضهم أرفع نسبا من بعض. يعني الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق وقسم الأشكال وقسم الأطوال وقسم الأموال، يعني نحن قسمنا بينهم معيشتهم. لذلك جرت عادة الناس أن يستخدم بعضهم بعضا، يعني تجد مثلا إنسان طبيب فيحتاج إلى إنسان يشتغل معه، ربما هذا الذي يشتغل معه يصبح مساعد لطبيب لأنه لم يستطع أن يكون طبيبا كاملا مثلا. يعني إنسان نجار معلم في النجارة وقوي يحضر معه من يساعده، هذا الذي يساعده لأنه لم يستطع أحيانا أن يصل إلى مرتبته اكتفى أن يكون مساعدا له. قل مثل ذلك في بقية أمور الحياة. قضى الله تعالى وقدر أن يكون بعض الناس أقل مقدرة مالية من البعض الآخر، فيكون هذا صاحب المال الكثير يستعمل الآخر في بعض خدماته، مثلا يجعله سائقا يسوق له السيارة، يجعله خادما عنده في البيت، ربما استأجر خادمة عندهم في البيت تعمل عندهم، وهذا أمر يعني كان موجود حتى من القديم. كان يعني بعضهم ربما استأجر أحدا يعمل عنده، أو ربما اشترى جارية يعني تصبح أمة مملوكة عندهم في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أنس رضي الله تعالى عنه يخدمه، وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا سواء مع الخدم أو مع غيرهم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنين، والله ما قال لي أف قط. يا أخي حتى كلمة أف ما قالها للخادم، فما بالك بغيره. يعني حتى كلمة أف فما بالك بالصراخ أو الضرب أو الشتيمة أو نحو ذلك. يقول: ما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها عندها أمة مملوكة اسمها بريرة فأعتقتها بعد ذلك. المقصود أن وجود الخدم وجود المساعدين كان أمرا معروفا يعني عندهم، وليس عيبا إذا كان الإنسان يحتاج إلى من يخدمه، لا ليس عيبا أن يعني يستأجر الإنسان من يساعده سواء في أعمال بيته أو في غير ذلك. لكن القضية يا جماعة أن هناك بعض الأمور والضوابط الشرعية ينبغي أن ننتبه إليها عندما نتعامل مع هؤلاء الخدم. من ضمن ذلك مثلا أن الإنسان لابد أن يتخلق بالأخلاق الشرعية مع هؤلاء الخدم. أبو مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أضرب غلاما لي، غلام يعني كان عنده أخطاء معينة، يقول: فكنت أضربه بعصا معي، يقول: فإذا خلفي صوت يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: وأنا أضرب يعني من شدة الغضب لم يستطع أن يلتفت وينظر، يقول فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوضعت العصا، قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الضعيف. إذا أنت الآن شايف نفسك قوي وعندك مال ونحو ذلك، فأنت الآن يعني تتسلط على هذا الضعيف، اعلم أن الله تعالى أقدر عليك. فكذلك نحن نقول اليوم، يعني مع الأسف بعض الناس اليوم تجد أنه يضرب السائق أحيانا ويضرب بكف وكفين وثلاثة، والسائق أحيانا يستطيع أن يدافع عن نفسه بالضرب، لكن هذا صاحب البيت يستطيع أن يسفره، يستطيع أن يمنعه من أمواله، ربما كان مأخر رواتبه أحيانا، يستطيع أن يركب قضية واشتكيه في الشرطة ويسجن. فالسائق تجد أنه يستطيع أن يدفع بالضرب، لكن يخشى مما يتبع ذلك. أحيانا بعض النساء في البيت، يعني تجد الخادمة مثلا تشتغل تغسل الصحون، تأتي هذه تضربها، تقول عجلي بسرعة أنت ما تفهمين، وربما تقرصها، ويعني تتسبب لها بأنواع من الأذى. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا دينار. قال لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام صدقات، يأتي يا جماعة عنده أعمال. طيب ما دام عنده أعمال لماذا صار مفلسا؟ قال يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالمقصود أنك لو دفعته أو قرصته أو شتمته أو سببته أنك كل هذا أنت مؤاخذ، حتى لو كانت خادمة في البيت ربما يعني هي مسكينة وفقيرة ولا تستلم لراتب قليل، لكن اعلم أنك ستقف وستقف صاحبة البيت معها أمام الله سبحانه وتعالى وسوف تحاسب. فحقيقة يعني هذا الجرأة على هؤلاء الضعفاء المساكين مشكلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ومع الأسف يعني ما وجد اليوم تسلط من بعض الخادمات أحيانا على أهل البيت بأمور من السحر إلا انتقاما من أذى يعمله أهل البيت بها. نعم يعني ما تمن حاجة إلا ضد يعني مو أحسنتي، ربما إذا أرادت مسافر أخذت معها بعض آثارهم، أخذت شعرا أو نحو ذلك فتسببت بسحر أحيانا انتقاما. أنا لا أقول إن الجميع يسحر ولا أقول إن الجميع يسحر لأنه أوذي، لكن ربما أن بعضهم يتعمد أن يؤذي انتقاما لنفسه لما تسبب أولئك ببعض الأذى له. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أوصى عموما بالضعفاء بالإحسان إليهم واللطف في عشرتهم، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عما هو خلاف ذلك. الناس اليوم عندهم أنواع من التساهل مع هؤلاء الخادمات. طيب دعوني أسمع منكم بعض هذه الأنواع من التساهل، وإن وافقت ما عندي شرحتها أو ذكرت لكم ما في نفسي. ها يا وليد، في بعض الناس يعني أنا لاحظ يعني فيه تساهل كبير وفي المجتمع منتشر بأن الخادمة تدخل على المجلس وفيه رجاجيل كلهم يعني رجال وشوي اللي تقدم الشاهي يعني تصبه، وهذا يعني هذا حاصل إيه صاير هذا منتشر إيه فعلا كبير. بعض الناس أحيانا يعني يحسونها من أهل البيت. أحسنت، أصلا حتى لو كانت من أهل البيت ما خلاها تدخل على الرجال أحيانا. يعني الخادمة يا جماعة تبقى أنها امرأة أجنبية عندكم في البيت، تبقى أنها امرأة أجنبية عن أهل البيت، وبالتالي يتعامل معها كما يتعامل مع المرأة الأجنبية عن البيت، بمعنى أنه يحرص على مسألة أنها لا تتكشف في البيت. يعني بعض الناس الآن ربما مع الأسف يعني تجد لبس الخادمة غير مناسب، تلبس البنطال الضيق والبلوزة وناشرة شعرها، ويعني عفوا ما الذي أباح لها ذلك أنها تفعله؟ وتأتي والرب الأسرة جالس، وأحيانا يعني أنا سأتكلم وليد عن أنها تدخل على الرجال. الآن خذ ما يفعله كثير من الناس، أنك تجد رب الأسرة جالس في الصالة أحيانا وربما بلبس عادي، ربما بسروال طويل وفنيلة أو ربما بقميص البيت، وتأتي الخادمة أحيانا في غاية الجمال والشعر، وربما كانت شابة وزوجته كبيرة في السن، وتأتي وتضع الشاي والقهوة، وربما جلست وصبت لها الشاي والقهوة ونحو ذلك. هذا يا جماعة لا يجوز شرعا، تبقى أن هذه امرأة أجنبية عنك. يعني يا شيخ محمد التكشف على أهل البيت نفسهم نعم يعتبر من ما يجوز حتى على أهل البيت يا أخي، هذه ليست زوجة لك ولا، هذه تبقى أنها امرأة مستأجرة لمدة سنة سنتين 13 لتعمل عندكم، مستأجرة لشيء معين. أما أن تبدأ هذه المرأة تلبس ما شاءت من اللباس، ويا شيخ أحيانا أمر ببعض البيوت وأجد الخادمة تخرج لأجل أن ترمي أكرمكم الله الزبالة، والله يا أخي في غاية التبرج، هل بنطال الضيق وهل لبس الضيق، وقد برز منها مفاتن وتبدأ ترميها في الشارع. أقول في نفسي إذا كانت هذه في الشارع بهذا اللبس، إذا بالله عليك في البيت كيف سيكون حالها؟ يسمونها باب الاتيكيت يعني. إيه يمكن اتيكيت وغيره، لكن لا يجوز، يجب عليها أن تلبس لباسا فضفاضا في البيت. هذا ديننا يا أخي، هذا الشريعة. يمكن قصد فهد يا شيخ إنه سأستمع إلى قصد فهد بعد الفاصل. فاصل قصير يا الأخوة ثم نعود إليكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الأخوة والأخوات حول الأسرة والخدم، ما يتعلق بالتعامل مع الخادمات، ويعني العلاقة بالخادمة. كنا توقفنا عند سؤال الأخ فهد، وذكر منصور قال قصد فهد. ما قصد فهد؟ أنا يمكن قصد أنها يعني مع النساء ممكن تأخذ راحتها في اللبس وكذا، لكن بينما الرجال بالعكس. أحسنت. مع طبعا إذا كانت مع نساء ومع البنات ونحوه تأخذ راحتها، يبقى النساء مع النساء. لكن الذي أعنيه، عفوا أبو مروان، الذي يعنيه أنها يا أخي بعض البيوت يكون فيها شباب، خلونا واضحين. نعم يا شيخ، شباب ويحضرون أحيانا خادمة من أجمل الخادمات، ثم يقال غضوا بصركم عنها، لا تقبلوها، لا تلمسوها، لا تتعرضوا لها، لا تغروها بمال لأجل أن تفعلوا كذا وكذا. يا أخي ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. حقيقة لا يجوز شرعا، وصاحب البيت آثم والأم آثمة. يا أخي بعضهم يخلو بالخادمة في البيت يا جماعة، ولد أبو 20 سنة وعندهم خادمة في مثل سنه أو أصغر، وأهله يذهبون إلى عرسه ونحوه، يقول والله عندي اختبار، ما شاء الله اليوم اهتميت بالاختبارات. طيب في العكس تماما، ما يقع احيانا ما هي منصور عكس تماما برضو، ان السائق يبقى مع البنت. احسنت، او احسنت. المقصود يا جماعه ان يعني هذه كلها من الخلوات المحرمه، يعني اذا كنتم لابد فاعلين ستحضرون خادمه، يبقى يا جماعه اننا مسلمون وعندنا ضوابط شرعيه وضعها رب العالمين. ما خلى رجل من امراه الا كان الشيطان ثالثهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والدخول على النساء، يعني وضع ضوابط شرعية لابد أن نلتزم بها. فالخادمة إذا كانت في البيت تلبس لباسا تاما، يعني لباس واسع فضفاض، تحرص على أنها تضع على وجهها غطاء، إذا دخلت المطبخ تنزع الغطاء، إذا تمر أمام الشباب تغطي. وما سمعنا يا جماعة حقيقة بكثرة الفواحش في البيوت، وعدد من الخادمات ربما حملت أحيانا إلا بسبب هذا التساهل الذي يقع. هنا مسألة مهمة أحيانا. نعم يا وليد. بس بالنسبة سؤال الشيخ، في بعض الخادمات مثلا، في أنا ما أجبت سؤالك قبل قليل لما قلت تدخل على الضيوف بالطعام، هذه أيضا طامة أخرى حقيقة، أنها تدخل على الضيوف وتضع الشاي وتضع القهوة، وهذه مشكلة، هذه أعظم نوع من البرستيج وكذا، هذا كل ما يجوز يا جماعة. أنا أقصد الحجاب مثلا، هي في مثلا بحكم انها في دولتها او في مكان اقامتها الاصليه انها تتحجب حجاب، الحجاب الشرعي يكون اللي هو كشف الوجه، كشف الوجه وتغطيه الشعر وهذا. فما يمشي عندنا هنا نفس النظام بنفس يعني يجوز لها مثل ما يجوز لها انها تفعل ذلك. عموما هذه طبعا مسألة أخرى، مسألة هل الحجاب الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى هو كشف الوجه، أم يعني هل أباح الله تعالى كشف الوجه، أم أنه يجب عليه تغطية الوجه، هذا موضوع آخر تماما. لكن الذي يعني أقصده أن تمنع الفتنة بقدر المستطاع. إذا كان هذه الخادمة سيفتنون أيضا بالنظر إليها وإلى حسنها ونحو ذلك، حتى لم يرها صاحب البيت ولم ترى صاحبة البيت جميلة، مع ذلك يجب أن تنضبط مثل هذا الضابط، عدم الخلوة بها، عدم الاحتكاك الكثير مع أبناء البيت ومع الشباب، ملابس نعم اللباس الفضفاض، هذا أيضا أمر مهم. هاي أبو مروان. شيخ، الخادمة أحيانا تجد الأطفال ما تجاوز عمره مثلا 10-8-7 سنوات، تجد مثلا عند التلفزيون يلعب البلاي ستيشن، ولا يا سماري جيبي لي مويه، يا سماري تعالي جيبي، فشغلت مسكين انه خلاص هذه الشغاله هذه لي انا، يعني انا شغلتكم اسمها سماري، انا اتحكم. لا والله يا شيخ، بس انها جتك يتحكم فيها مسكينه رايحه جايه، فالصغار خلاص انهم تدلعوا انه خلاص هذه شغلت انه. احسنت، يعني اصبح تعود على الخمول يعني والكسل، والخادمه تفعل كل شيء مسكينه. هذا فعلا احيانا بعض البيوت التي يكون فيها الخادمات تجد الولد ربما أخذ حتى يعني الحلوى أو كذا يفتح القرطاس الذي عليه ويرميه. يا ولد طيب الزبالة جنبك، قال عندنا شغالة سماري سماري. أو مثلا مثل ما ذكر جالس أمام التلفزيون وعطيني ماء، أعطيني شاي، أعطيني عصير، اعملي لي مدري إيش. حقيقة تعويد الولد على أن يهمل نفسه في كل شيء، يعني ينزع حذائك كذا في الصالة لأن في خادمة ستحمل الحذاء وتضعه عند الباب، لا لا ينبغي في الحقيقة تعويدهم على هذا أبدا. ينبغي تعويده بقدر المستطاع على أن يعتمد على نفسه، وتكون الخادمة في الأشياء الضرورية يعني الطبخ، غسل الملابس، غسل الحوش ونحو ذلك. يا شيخ محمد بس الحين صارت حتى ربة البيت بدأت تهمل واجباتها اللي تصير في البيت، واجباتها الأصلية صدقت، من تربية، من متابعة، من كلها تعتمد على الشغالة. كل الآن أصبح في خادمة وفيه مربية وفيه أصبح ثلاث أربع، يعني أصبحت أحيانا امرأة البيت فقط لفراش زوجها مع الأسف، أما خدمة في غيرها ما في. بل بعض الخادمات يا جماعة يعني يكون الرجل مع امرأته في بيته على في غرفة نومه على الفراش ويقول مثلا أريد ماء، فتتصل تقول يا سماري على قولتك أحضري ماء، وتدخل عليهم مع الأسف فعلا، وتأتي وهم على الفراش تفضلي ماما هذا الماء. لا والله لا يليق يا جماعة، يبقى أن هذه امرأة ولها غرائز، ويبقى أن هناك يعني أدب يا أخي وحياء، لا ينبغي أن يصل إلى هذه المرحلة من يعني من التساهل بها. قبل أن نسمع سؤالك، بعض الناس عندهم أخطاء أخرى مع الخادمات، أحيانا منعها من أموالها، وتجد أنهم ربما يكون مثلا يتفقون معها أصلا إذا جاءت أن راتبها مثلا 1000، فإذا جاءت قال لك 800 أو ارجعي على حسابك. طبعا هي مسكينة خلاص جاءت، وربما ما جاءت إلا بعدما باعت بعض حاجاتها هناك. هذا لا يجوز، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. عندك عقد تلتزم بالعقد، إما أن تحسن إليها زيادة أو لا يجوز أن تمنعها شيئا من حقها. الأمر الثاني، أحيانا بعضهم يعني يقصر في حقوقها الأخرى، مثلا علاجها إذا مرضت وتجد أنها تصاب بالصداع ونحو ذلك، ومع ذلك انزلي اغسلي الحمامات، انزلي اعملي كذا. يا أخي تبقى هذه آدمية، ما يجوز شرعا، حتى لو كانت كافرة ما يجوز شرعا أنك تتعامل معها مثل هذا التعامل. أحيانا بعضهم يجمع لها الرواتب وهي تريدها تباعا، يعني مثلا انتهى الشهر أعطيني راتبي، قال لا خلي أجمعه مع الشهر القادم، جاء الشهر القادم طيب أعطيني راتبين الآن أجمعه مع الشهر الذي بعده، هذا ما يجوز. كما أنك أنت عندك التزامات شهرية، هي أيضا عندها التزامات شهرية، ينبغي أن يعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أما أن أبدأ أنا، وبعضهم أعرف أحدهم اتصل بي مرة جمع لها سنة ونصف كل شهر القادم، فلما انتهت سنة ونصف فإذا لها قريب من 15,000 تحسف إيه، فقال 15 والله ما عندي 15 تريدين 10,000 ولا اذهبي واشتكيني. طيب من وين اشتكيك أنا كيف لي أن أذهب إلى المحاكم وأنا امرأة غريبة عن هالبلد؟ فاضطرت إلى أن تقول طيب أعطني بس أذهب لأولادي، أعطني لو نصفها، فأعطاها وذهبت، لكنه مطالب بها عند رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالحسنات والسيئات. الله. والله سبحانه وتعالى بين ذلك، أنه يعني في ذلك اليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون، والله أموالك ولا بنونك تنفعك إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الغل والحسد وسليم من ظلم الآخرين. إذا كان عنده أي ظلم لها فما يجوز له شرعا أن يفعل مثل معها مثل ذلك. من أهم الأمور مع الخادمات تعليمهن، تأتي الخادمة وتجلس سنتين وترجع وقد تعلمت، لكن تعلمت إيش؟ تعلمت كيف تطبخ الكبسة، كيف تضبط المرقوق وتصلح القرصان، كيف تكوي، كيف تغسل وتصلح، لكن ما تعلمت أنواع الشرك لتحذر منها، ولا تعلمت الأخطاء في العقيدة لتحذر منها، ولا تعلمت حكم الحلف بغير الله، ولا تعلمت حكم الطواف على القبور وبناء المساجد عليها، ولا تعلمت أحكام الطهارة والصلاة. ربما تأتي وهي على طريقة في الصلاة وترجع وهي خطأ، وقد دخلت إلى بلد مسلم وجلست مع الناس. ينبغي أن يحرصوا كل واحد الآن أيها الأخوة والأخوات يسأل نفسه، الخادمة التي عندي في البيت أو السائق هل عنده مصحف مترجم إلى لغته؟ هل عنده كتب عن أحكام الصلاة وأحكام الصوم وأحكام الطهارة حيض والنفاس وغير وأحكام الغسل من الجنابة ونحوه؟ هل عندهم كتب تتكلم عن هذه الأمور؟ إن كان عندها مسجل يحضر لها أشرطة تتكلم عن هذا. ترى يا جماعة كل هذه الأشياء المصحف والكتب والأشرطة تؤخذ أحيانا مجانا نعم. مكاتب الدعوة، أو تستطيع أن تسحبها من الإنترنت أوراق وتعطيها لها، أو تستطيع أن تشتريها بما لا يزيد عن دراهم معدودة، لكن المهم أن تحمل الهم. أنا أعرف واحد من أقاربي عندهم خادمة أندونيسية، وكان عندهم ولد في الثانوية، لكن حريص جزاه الله خير على أن يحضر لها كتبا ونحوه، فكان يحضر لها مصحف مترجم لغتها، يحضر لها كتب، تعلمت كثيرا مع أنها خادمة تشتغل في البيت، لكن عندها وقت فراغ تقرأ. فلما ذهبت إلى أندونيسيا ألقت 3 محاضرات في المسجد أول أسبوع. يا سلام، هذه خادمة يا شيخ. هذه خادمة، هاي سوماري. زين. المعلومة بدل ما كانت للخادمة بس انتقلت، صارت الحين لأهل القرية، من أهل القرية راح تنتقل، وكلها أجرى عائد لهذا الشخص. ممتاز، عائد للشخص اللي علمها، وهي كلها يا جماعة كتيبات. الله. يعني أحضرها لها. سويتها برنامج إن كل شهر تعطيها كتيب. شوف كم حسنة وكم معلومة راح تقول. أحسنت. وغير كذا يا فهد أيضا الذي عندهم خادمة غير مسلمة، يا أخي ليش ما تدعوها للإسلام؟ ليش ما تعلمها الدين؟ يعني أحضر لها أي شيء على الأقل، يعني يعلمها دينها. أهم شيء يا أخي أن يصبح عندنا هم أن نتعامل معها التعامل الشرعي الذي أمر الله تعالى به. أما أن يصبح الإنسان مهملا لها وكأن الخادمة يعني عفوا يعني من أثاث البيت، هذا لا يجوز له. زد على ذلك أن بعض الناس أحيانا تجد أن شغل البيت كثير، يعني أحيانا الخادمة عندها الطبخ وعندها الملابس مجتمعة وعندها الحوش يحتاج إلى غسل، وعندها الولد الصغير تحتاج تغير حفائظه، وعندها الصالة يحتاج إلى كنس. يا أخي هذه ليست جهاز، ليست جهاز تشتغل لك 20 شغلة في اليوم. يجب يا أخي مساعدتها مثل الأمور، وتنزل صاحبة البيت معها وتقول لا أنا أسوي الغداء اليوم، أنت اذهبي مثلا اغسلي ملابس. أنا المقصود أن تتعامل معي يا أخي التعامل الشرعي، التعامل بالرحمة. ويقول ليش جايبينها؟ دافعين فلوس ورواتب صحيح نحن صح أتينا بها مثل ما ذكرت وليد، جايبينها لأجل تشتغل، لكن يا أخي يبقى أنها آدمية. إذا كان الشغل في البيت كثير يا أخي، خادمتين ليس واحدة. حط نفسك مكانها يعني. أحسنت، اعتبر نفسك مكانها يا أخي. أحب لأخيك ما تحبني نفسك. كذلك في رمضان تجد أحيانا بعض الخادمات تكون مسلمة وصائمة، ومع ذلك صاحبة البيت مثلا جالسة تقرأ قرآن مثلا، ولا جالسة تتابع مسلسلين 3، يعني لماذا يا أبا جهل وماذا تفعلين يا أم جميل، المسلسلات اللي يلعبون على الناس بها التاريخية، والخادمة جالسة في المطبخ مسكينة وهي صائمة، لا هي اللي ارتاحت أثناء صومها، ولا هي التي قرأت قرآن، ولا هي التي تعبدت. كل هذه مسائل حقيقة لابد أن ينتبه الناس إليها، يعني حقيقة في تعاملهم مع الخادمات. هاي أبو يزيد، الخادمة استأجرت للمساعدة، ليست إحنا أهل البيت. أحسن، خلوها هي الأصل. أي خلوها صارت هي الأصل، هي متكفلة بالبيت وأم المساعدة. أحسن. مرضنا بالسنة يا شيخ، يعني صارت الحريم عندي راح وين يروحون يدورون نوادي تبي تنحف، نوادي الصحية إيه تبي تنحف، والخادمة هي اللي الجسم المثالي، هي اللي ضيعت نفسها. والله صحيح، هذا مشكلة. يعني الآن ابتليت أيضا مجموعات من النساء بالبدانة بسبب عدم شغلها أبدا، وأصبحت الخادمة هي التي تقوم بكل ذلك. من أهم الأمور أيضا في التعامل مع الخادمة، يعني أن أهل البيت إذا خرجوا إلى نزهة طلبت الخادمة شيء أن يذهبوا معها، تذهب معهم. يعني بمعنى هم طالعين مثلا للبحر، طيب هي تريد تشوف البحر يا أخي، آدمية يا جماعة، نقفل عليها الغرفة ويخليها مستينة. أحسن تقفل عليها في البيت، إيش جابك معنا مستينة. لا تركبي معنا. أحيانا بعضهم يتعاملون معها بنوع من الاحتقار، يعني تجد الأولاد ما يحترمونها، ربما الأولاد يصرخون عليها، يسبونها، يلعنونها ونحو ذلك. هذا يا جماعة كله من المحرمات. والله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا، والإنسان إذا عامل الناس المعاملة الحسنة ورحمهم، ربما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن نكون إن شاء الله وصلنا الرسالة يعني الصحيحة المقصودة. أشكر لكم يا شباب، جزاكم الله خير. أنتم أيضا أيتها الأخوات الكريمات والإخوة الفضلاء، أشكر لكم إصغائكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.